أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، الخوف من الجن هل هو من الخوف الشركي أو من الخوف الطبيعي؟ الخوف من الجن على ضربين، أحدهما أن وأحدهما جائز، وهو ما يصل به المرء إلى التحصن من شياطين الجن والإنس بالأذكار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، مع الاعتماد على الله الثاني، فهذا لا بأس به إن شاء الله. الثاني خوف يحمله على أن يقدر على ضرره بما لم يأمر به الله، فيتقرب إليهم بما لا يسوغ التقرب به إلا إلى الله عز وجل، فهذا شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام. نعم. فأرى أن تعدل الخوف أن يتقي، الاتقاء منهم. ها؟ نعم، هذه أولى.